إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من نعم الله تبارك وتعالى علينا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة هي خير أمة أخرجت للناس، كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال صلى الله عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم أفضلها وأكرمها على الله. رواه ابن ماجة والترمذي. أمة عباد الله، أمة عباد الله، جعل الله سبحانه وتعالى دينها خاتم الأديان وناسخا لجميع الأديان السابقة، فلا يقبل الله جل وعلا من أحد دينا سواه. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أمة عباد الله، كتابها القرآن نور وهدى وموعظة، جعله الله جل وعلا مهيمنا على الكتب السابقة وحافظا لها وأمينا عليها، حفظه الله جل وعلا من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أمة عباد الله، نبيها هو محمد صلى الله عليه وسلم، نبيها هو سيد ولد آدم، نبيها هو أفضل الأنبياء، صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس في إسرائه صلى الله عليه وسلم إليه. محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله جل وعلا إلى الناس كافة، وأوتي جوامع الكلم، وختم به النبوة عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم قد شرفه ربه وأكرمه صلوات ربي وسلامه عليه. وصحابته هم خير رجال بعد الأنبياء أجمعين، وهذا من فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلماء هذه الأمة هم ورثة الأنبياء، لا يجتمعون على ضلالة، ويبعث الله جل وعلا على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أمة عباد الله، سهل الله لها أمرها ويسر لها شأنها، فقد رفع الله عنها آثارا وأغلالا كانت على الأمم السابقة. أمة عباد الله، شرفها الله جل وعلا حتى بعد ذهاب الدنيا، فإن أول من ينشق عنه القبر هو نبينا صلى الله عليه وسلم لما يقوم الناس لله رب العالمين. وهي أمة تعرف يوم القيامة ببياض في أعضاء الوضوء، فأهل الإسلام يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي أول أمة تجتاز الصراط، وهي أول أمة تدخل الجنة، بل هوهم أكثر أهل الجنة يا عباد الله، 80 صفا في الجنة من هذه الأمة، و40 صفا من سائر الأمم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي، بل وفيهم أيضا 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما في الحديث المتفق عليه. بل وزاد الإمام أحمد رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: واستزدت ربي فزادني مع كل رجل 70,000. وفضل الله جل وعلا على العباد عظيم. أمتكم عباد الله التي من الله عليكم أن جعلكم منها هي أمة عظيمة قد شرفها ربها وفضلها على سائر الأمم. أمة هذه هي مكانتها عند ربها. يؤسف لحالها عباد الله، يؤسف لحالها حين يتسلط عليها أعداء الإسلام والعياذ بالله. يؤسف لحالها حين نجد أعداء الإسلام يستهينون بأهلها ويستهزئون بدينهم، بل وينتقصون نبيهم. أتدرون لماذا عباد الله؟ لأنها لم تصر أمة مهابة في أعين أعدائها، لأن أبناء هذه الأمة قد غيروا وبدلوا، لأن هذه الأمة قد تركت سبب عزها وسؤددها وهو هذا الدين العظيم. ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود. انتصارات الأمة في التاريخ الإسلامي مشهودة ومعلومة عباد الله، منذ عهده صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر إلى الفتوحات العظيمة في خلافة عمر وفي عهد معاوية بن أبي سفيان، إلى الانتصار على الصليبيين على يد صلاح الدين الأيوبي، وهكذا عباد الله حتى إلى ما وقع في الأزمنة المتأخرة في بلادنا من انتصار على المستدمر الفرنسي. كانت تلك الانتصارات حين توحدت الصفوف وتمسكت بهذا الدين، فالله جل وعلا ناصر عباده. أيها المسلمون، إن الضعف والهوان الذي تعيشه أمة الإسلام اليوم سببه عباد الله هو بعدها عن دينها، سبب تسلط الأعداء علينا. وشاهد ذلك التسلط بيت المقدس الذي ما زال إلى اليوم تحت أيدي الأنجاس من رجس يهود. أسأل الله جل وعلا أن يطهره من أيديهم وأن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الممات. سبب ذلك عباد الله هو الابتعاد عن هذا الدين. وتأملوا في الحديث السابق ماذا يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كأن نبينا صلى الله عليه وسلم يعايش واقعنا اليوم تماما عباد الله، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث وهو ينطبق على الأمة اليوم، ذكر هذا الحديث وذكر فيه العلة والعلاج معا عباد الله. أما العلة والداء عباد الله فيكمن في ابتعاد المسلمين عن أحكام الدين كتابا وسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، إشارة إلى نوع من المعاملات الربوية ذات التحايل على الشرع، فما بالكم أمة الإسلام بالربا الصراح الذي يقوم بين المسلمين في تبادلاتهم ومعاملاتهم. وقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وأخذتم أذناب البقر، فيه إشارة إلى الالتفات إلى الدنيا والركون إليها على حساب ماذا أمة الإسلام؟ على حساب التمسك بالشريعة وأحكامها. ومثله في قوله صلى الله عليه وسلم: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. وثمرته عباد الله وترك الجهاد هو ثمرة الركون إلى الدنيا، فإن النفوس إذا ركنت إلى الدنيا وأحبت أن تعيش فيها زمنا تجمع فيها ما تجمع من حطامها، لو نودي بالجهاد الشرعي فتكون نفسك جبانة في ذلك الوقت يا عبد الله. وتركتم الجهاد ثمرته أمة الإسلام هو الركون إلى الدنيا. فما النتيجة عباد الله؟ سلط الله عليكم ذلا، وهذا الذي نعيشه اليوم لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا هو العلاج، هذا هو العلاج والهدي النبوي للهوان الذي أصاب الأمة اليوم إذا رجعتم إلى دينكم عباد الله، لا ينزع الله جل وعلا عنا ذلك الذل حتى نرجع إلى ديننا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إلى دينكم فيه الإشارة إلى الدين الذي ذكره الله تعالى في آي الكتاب كثيرا، كمثل قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوضح هذا التعليق المشهور لإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة في قوله وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا هو العلاج عباد الله، الرجوع إلى الدين. لكن إلى أي دين عباد الله؟ إلى الدين الصافي المصفى من الاعتقادات الفاسدة والآراء الشاذة والأحكام المبتدعة التي دخلت عليه، الدين الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأمة، مات وقد أكمله لهم عليه الصلاة والسلام. فمتى رجعت الأمة إلى ذلك الدين فإنه يعود لها مجدها ويعود لها عزها بإذن الله تبارك وتعالى. فبان عباد الله أن سبب هوان المسلمين وسبب ضعفهم وسبب عدم مهابتهم من الأعداء، سبب ذلك هو الابتعاد عن الدين عباد الله. فإذا أردنا خيرا لهذه الأمة فينبغي على جميع أفرادها الرجوع إلى الدين الصحيح أمة الإسلام، فإنه متى انتشرت المعاصي والموبقات وانتشرت بين أبناء المسلمين الذنوب والسيئات صارت هذه الأمة ذليلة، أصابها الذل والصغار على جميع المخلوقات عباد الله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العزة في الرجوع إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وتكمن في الرجوع إليه والفرار إليه والتمسك بأمره الذي جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. فمتى خالفنا أمر الله سبحانه وتعالى حل علينا الهوان والذل والعياذ بالله. لما فتحت قبرص بكى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، فقيل له ما يبكيك ما يبكيك وقد أعز الله الإسلام وقد أعز الله اليوم الإسلام وأهله بالتغلب على أعداء الإسلام وبفتح قبرص يا عباد الله، ومع ذلك يبكي أبو الدرداء. فتعجبوا لبكائه فقال ما أهون الخلق على الله إذا خالفوا أمره، إذا خالفوا أمره فما أهونهم على الله، يسلط عليهم سبحانه وتعالى من يبيدهم. فإذا خالفت أمة الإسلام أمر الله جل وعلا يسلط عليها الأعداء والعياذ بالله. ما أهون الخلق على الله إذا خالفوا أمره. وذكر من شأن القبرص أنها كانت أمة قاهرة ظاهرة لها الملك فتركوا أمر الله، فصاروا إلى ما ترى يخاطب من سأله عن سبب بكائه، صاروا إلى ما ترى سلط الله عليهم المسلمين بسبب ترك الكفار أمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله يعود الأمر على المسلمين إذا تركوا أمر الله سبحانه بأن يسلط الله جل وعلا عليهم الأعداء، فتصير أمة الإسلام أمة غير مهابة لأعدائها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله أمن قلة يومئذ؟ قال لا، وأنتم كثير، أي أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فبان لكل ذي عينين عباد الله أن سبب الذلة والهوان والتأخر وعدم مهابة أعداء الإسلام لهذه الأمة هو عدم تمسكها بدين الله سبحانه وتعالى. أمة لم تتمسك بدينها لا ينصرها ربها تبارك وتعالى. فإن نصر الله جل وعلا يكون لهذه الأمة، والنصر تابع لأهله عباد الله. احفظوا هذا أمة الإسلام، النصر تابع لأهله، حتى لا يغتر الواحد بما قد ينشده ويطبل به بعض أهل الأهواء يلهبون به مشاعر الناس. فإن النصر ليس بالأماني والتخيلات، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. دلت الآية عباد الله على أن ولاية الله ونصره ترفعان عن أهل السوء. فإذا رأيت يا عبد الله تسلط أعداء الإسلام على المسلمين لا لقوة الأعداء، وإنما لضعف المسلمين وترك ربهم جل وعلا لهم فأوكلهم إلى أنفسهم، فلذلك تكون الغلبة لمن غلب، يتركهم ربهم تبارك وتعالى لأنهم عصوا الله، لأنهم أشركوا به، لأنهم أحدثوا في الدين الكامل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف ينصرهم ربهم تبارك وتعالى؟ وإنما النصر عباد الله يكون للمؤمنين المتقين، كيف لا؟ ورب العزة والجلال يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال سبحانه: وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. وقال جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى أن يتخذ المرء الأسباب. فمن توكل المؤمنين المتقين المتمسكين بدينهم للتغلب على أعدائهم اتخاذ الأسباب المادية والبشرية. فإننا عباد الله إذ نذكر ونشخص سبب هوان الأمة بتركهم العدة الإيمانية لا نغفل عن التنبيه إلى أمر مهم، وهو أنه يجب على الأمة أن تعد العدة المادية والبشرية التي يهاب منها أعداء الإسلام. ولذلك فإن من الواجبات التي تجب على طائفة من المسلمين خصوصا ما يتعلق بطلبة نبهاء منهم أن يتعلموا علوما ينتفع بها المسلمون، تنتفع بها أمة الإسلام، لعل ذلك يرقيها في مدارج العودة إلى سؤددها وإلى عزتها وإلى مكانتها من مختلف العلوم، العلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والعلوم العسكرية وغيرها من العلوم، ويتطور معها مع تطور الأزمنة والأماكن. فهذا من الواجبات على أمة الإسلام عباد الله. ورب العزة والجلال في كتابه يأمرنا بأن نعد العدة المادية، فقال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وتأملوا في ختام الآية: ترهبون به عدو الله وعدوكم. فما أعده المسلمون من عدة لا يهابها الأعداء فليست بعدة شرعا، لأن العدة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون ينبغي أن يهاب منها أعداء الإسلام، ينبغي أن ترهب أعداء الإسلام. وذكر الله جل وعلا الخيل لأنها أعظم ما يقاتل عليه بذلك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي كما في الحديث الذي عند الإمام مسلم، وهو فسره بالرمي لأنه أقوى ما يقاتل به في ذلك الزمان عباد الله. وهذا فيه إشارة أنه ينبغي على المسلمين إعداد القوة إعداد القوة ما استطيع إليها، وينبغي أن تكون أكثر مما لدى أعداء الإسلام حتى تكون أمة مهابة بهذا السبب عباد الله. وإذ نذكر هذا السبب الذي هو من تمام التوكل على الله، ينبغي أن تعلموا جميعا عباد الله أنه ينبغي البدء بالسبب الأول الذي أشرت إليه في الخطبة الأولى، وهو إعداد العدة الإيمانية. فلو كانت عندنا عدة مادية وبشرية وضيعنا العدة الإيمانية فلن ننصر عباد الله، إنما تكون الغلبة لمن غلب، والله المستعان. أما النصر الذي قد يستبشر به المؤمن قبل أن يقاتل أعداء الإسلام إذا ما أدى عليه من التمسك بالدين وتقوى الله، أعني العدة الإيمانية وإعداد ما استطاع من القوة المادية والبشرية، فنصر الله جل وعلا يأتي لمن نصره أمة الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك فإنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم قيض لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم، اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم، اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اقض الدين عن المدينين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.